بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الخامس من الكتاب المسموع الجواهر المهداة في أحكام الطهارة والصلاة. الفصل الرابع في النجاسات. المسألة 45. النجاسات العينية هي 1 و2 البول والغائط، بشرط كونه من حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم. والمراد بغير مأكول اللحم ما هو أعم من أن يكون محرما بالأصل أو بالعرض كالجلال، ما لم يستبرأ وموطوءة الإنسان. نعم، قد خرج من هذه القاعدة أبوال الدواب الثلاثة، وهي الخيل والبغال والحمير، فإن الأظهر نجاستها. 3 و4. الدم من ذي النفس السائلة سواء كان مأكول اللحم أو لا، ومني الإنسان خاصة. 5. ميتة ذي النفس السائلة وأجزاؤها إلا ما لا تحله الحياة، وهو الصوف والشعر والوبر والسن والعظم والقرن والظلف والظفر والحافر والبيض والأنفحة. 6. الكافر بأنواعه وإن انتحل الإسلام كالخوارج والنواصب والغلاة، وكل من جحد بعض ضروريات الدين المحمدي الحنيف. المسألة 46. الأظهر القول بنجاسة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس. 7. المسكر المائع بالأصالة من خمر أو نبيذ، وأما ما عرض له الميعان كالحشيشة فإنها لا تنجس بذلك وإن كانت محرمة. 8 و9. الكلب والخنزير البريان. 10. الفقاع، وهو الآن غير معلوم لنا على الخصوص، والمفهوم من الأخبار أن الفقاع هو النبيذ، إلا أنه إن حصل فيه الغليان كان خمرا، وتلحقه أحكام الخمر من التحريم والنجاسة، وإن لم يبلغ إلى الغليان كان حلالا، وعلى هذا فيدخل في المسكر فلا يكون قسما برأسه. المسألة 47. العصير العنبي حتى إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه طاهر ليس بنجس، وأما تحريمه فإجماعي نصا وفتوى، والأحوط تجنب شرب العصير الزبيبي وإن لم يكن نجسا، وأما التمر فهو حلال بلا إشكال. 11. عرق الإنسان من الجنابة الحرام. 12. عرق الإبل الجلال. المسألة 48. الفأرة والمسوخ طاهران، وما ورد في الفأرة مما يدل على غسل أثرها محمول على الاستحباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.